الظلم ظلمات يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد خلق الله الإنسان وجعله العامر لهذا الكون، وسخر له الكثير مما فيه، وهيأ له الأسباب التي تعينه على الاستفادة من كل ما أودعه الله في هذا الكون. ولقد جبل الله الإنسان على جملة من الغرائز، وفي مقدمتها حب الذات والرغبة في الأثرة ومحاولة احتواء كل شيء يمكن احتواءه، ومن ثم تتعارض المصالح فينشأ عن ذلك التظالم والانتصار للنفس. ولربما دفع ذلك الإنسان إلى أن ينتقم من الآخرين لسبب ولغير سبب، ومن ثم دعت الحاجة إلى كبح جماح هذه النفس ومنعها من ظلم الآخرين والتعدي عليهم، فحرمت شريعة الإسلام الظلم ونفرت عنه بأشد أسلوب، وتوعدت بالعقاب الشديد على من يظلم الآخرين، سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في غيرها. يقول جل ذكره في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول جل من قائل مبينا سوء عاقبة الظالمين يوم القيامة: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ويقول في الآية الأخرى: وما للظالمين من نصير. فليس لهم شافع وليس لهم صديق ولا نصير، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن الظالم يقتص منه يوم القيامة بأضعاف أضعاف ما كان منه عقوبة له على ذلك. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن ظلم الآخرين في أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهم سبب لذهاب حسنات الإنسان ومضاعفة سيئاته. قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس هو من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد أخذ مال هذا وقذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن نفدت أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم قذف في النار. فظلم هذا العبد كان سببا لذهاب حسناته كلها، بل لإضافة سيئات أولئك الذين ظلمهم على سيئاته حتى يكب على وجهه في النار. وأي خسارة أشد من هذه الخسارة؟ وأي مصير أسوأ من هذا المصير؟ فاتق الله أخي المسلم، واعلم أن الظلم ليس من صفة المسلمين، فالشأن في المسلم أنه لا يظلم أحدا. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. واعلم أخي المستمع أن دعوة المظلوم مستجابة، يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول لها: لأنصرنك ولو بعد حين. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن في الحديث الطويل الذي تضمن جملة من الوصايا، قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وتترتب على الظلم جملة من المفاسد، أولها غضب الله عز وجل وأليم عقابه، ومن غضب الله عليه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة. وثانيها أن الظلم يبعد الظالم عن الناس ويجعله مبغضا محتقرا، ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء. وثالثها أن الظالم يعيش في هم وغم واضطراب نفسي، وبخاصة في أيامه الأخيرة حينما يحس أنه على وشك مفارقة الدنيا، ويتذكر المظالم التي ارتكبها وأن الله سيحاسبه عليها، وأن أصحاب تلك المظالم سيستوفون منه حقهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورابعها أن المظلومين ربما قدروا يوما من الأيام على أخذ حقهم من ذلك الظالم، فينتقمون منه ويقفون منه موقفا لم يتصور يوما من الأيام أنهم سيقفون مثل ذلك الموقف، فيجازونه أسوأ الجزاء على ما كان منه من ظلمهم. وانتقام المظلوم من الظالم متى قدر عليه انتقام شديد لا تحده حدود ولا تضبطه ضوابط. ولشدة الظلم وعظم خطره بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحاسب عليه العاقل فحسب، بل حتى غير العاقل فإنه يحاسب عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه عما يكون في يوم القيامة: إن الشاة الجلحاء، أي التي لا قرون لها، تقتص من الشاة ذات القرون. فإذا كان هذا بالنسبة لمن لا يعقل، فكيف بالنسبة لمن يعقل؟ فاتق الله أخي المسلم، واحذر الظلم بمختلف أشكاله وصوره. وإذا كنت قد ظلمت أحدا فتدارك أمرك في هذه الدنيا قبل أن تنتقل إلى جوار ربك، فلا ينفعك ظلمك لمن ظلمت، بل يكون ذلك سببا في شقائك في الدنيا والآخرة. وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله